معشر قريش، يا معشر قريش، حتى ما تصبرون على محمد وقد رأيتم أصحابه يكثرون ولا يقلون، وما تفرق الموسم حتى فشى ذكره بين قبائل العرب، وقد حسبتم أن الكلام والمناظرة والمراجعة تغني عن الفعل، ألم يأن الأوان لنبطش به وبأصحابه فنريح ونستريح ولو ناجزنا عليه بني هاشم؟ بلى والله، لقد آن الأوان. لا توافقني أول كلامك إلا لتخالفني آخره. قد عرفنا رأيك. أوافقك في بعضه وأخالفك في بعضه، فأما أوان البطش فقد حان، وأنا أول من يحمل العصا والصوت. ولكن ويلي من لكن، لا نناجز بني هاشم فنبعثها جذاعة بين قبائل قريش، إنما هي محمد وأصحابه من كل هذه القبائل، فأولى بكل قبيلة أن تثب على من فيها من المسلمين فتؤذيهم وتحبسهم وتثخن فيهم أو أن يرجعوا، وبذلك لا ينظر أحدكم في وجه أخيه يقول هذا بطش بأخي أو ابن عمي، فتأخذه الحمية ولو كان مخالفا لدين محمد. ابدأوا ببيوتكم، فإن فعلتم فقد كفيتم أنفسكم. أما هذا فلا بأس، قد أنصفت اليوم يا عمر. بلى قد أنصفتم، ولكن أما خطر لكم أنه ربما يطلب شيئا لنفسه بهذا الدين؟ المال، الملك، المتاع، النساء، ألا أقوم إليه إذن فأكلمه وأعرض عليه أمورا لعله يقبل بعضها فنعطيه أياها شاء ويكف عنا؟ فإن لم يقبل افعلوا ما شئتم. أبي، خرج يكلم رسول الله. هو ذاك يا أبتي، وقد عجلت إليك بالأمر. يا محمد، أنت خير أم عبد المطلب؟ فإن كنت تزعم أن هؤلاء خير منك فقد عبدوا الآلهة التي عبدت، وإن كنت تزعم أنك خير منهم فتكلم حتى نسمع قولك. إنا والله ما رأينا قط أشأم على قومك منك، فرقت جماعتنا وشتت أمرنا وعبت ديننا. إنا والله ما ننتظر إلا مثل صيحة الحبلى أن يقوم بعضنا إلى بعض بالسيوف حتى نتفانى. أيها الرجل، إن كانت بك حاجة جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أغنى قريش رجلا، وإن كنت تريد الملك سودناك علينا، وإن كنت إنما تطلب النساء فاختر أي نساء قريش شئت فلنزوجنك عشرة. Thank you. أحلف بالله لقد جاء أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. وأنا أحلف معك. ما وراءك يا أبا الوليد؟ ورائي أني سمعت قولا ما سمعت مثله قط، والله ما هو بالشعر ولا بالكهانة ولا بالسحر. يا معشر قريش، أطيعوني واجعلوها بي، وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه، فاعتزلوا، فوالله لا يكونن لقوله نبأ عظيم. فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم، وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم، وكنتم أسعد الناس به. قد سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه. هذا رأيي فيه، فاصنعوا ما بدا لكم. صدق والله أبي، إن أبيتم إلا أن تكفروا بما جاء به محمد فلا أقل من أن تصغوا إلى رأي أبي. نكفر؟ أينا كفر بدين الآخر؟ أوحقا يهمك رأي أبيك ودين أبيك؟ لماذا لا تجلس معنا إذن وتشاركنا في التدبير على عدونا؟ سمعت أنك ذو رأي، وهذا سالم معك أيضا، ما أحوجنا إلى رأي سالم، لعله يجد لنا مخرجا مما نحن فيه، فقد أعجزنا محمد. قل لنا يا سالم، ما نحن فاعلون بمحمد وصحبه؟ نجوعهم؟ نعطشهم؟ نبطش بهم؟ أم نفضحهم في كل ناد؟ أقصر يا أبا الحكم، لما لا تقول أبا جهل كما يعلمكم محمد؟ ما الذي تقوله يا أبا الحكم؟ أما علمتم أن أبا حذيفة قد أسلم؟ وأسلم معه صفيه وخليله سالم بن لا أدري. بل تدري يا أبا، تدري أنه صار ولدي. أعلم أنك ادعيته ابنا، أما أبوه الذي ولده فلا ولات، بل أجهل كما يجهل. قد أنصف رسول الله حين كانك أبا جهل، وإنك لتشهر الحق وتدعو إلى الجهالة. هل سمعتم يا معشر قريش؟ إن كنت لا ترعى لأحدنا ذمة فلا أقل من أن ترعى ذمة شيخك أبي الوليد، قد كان والله في غنى عن عارك. أقصر يا أبا الحكم، وإلا سمعت مني ما يسوءك. بل سوءة أعظم من سوءتك، حين سبأت عن دين آبائك فلنسبحن حلمك ولنقبحن رأيك أنت وبنيك. أخزاك الله يا عدو الله أيها الفاجر الفاحش البذيء. بل أنت الصابئ العقيق السفيه. حسبك يا أبا الحكم، أوقد نسيت أنه ولدي؟ بل ذكره أنك أبوه فجنبك هذا. أما والله لقد كنت تعلم أنه آمن بمحمد منذ وقت وكنت تخفيه، فإن كنت تعجز عن رده فنحن نكفيك. لا يمسه أحد بسوء إلا عفرت أنفه في التراب. وسالم، إنه ليس ولدك، أفلا تخلي بيننا وبينه؟ من صار ابنا لولدي صرت له جدا. ألا تسمعون يا معشر قريش، إن أبا الوليد لا يريد أن يعطينا شيئا من ولده ومن حفيده. إن هذا قد صره أن يجد في بيت من بيوت عبد شمس مثلبة يطعن بها. أليس أولى بك أن تعدو على شقيقك سلمة بن هشام وأخيك لأمك عياش بن أبي ربيعة وقد أسلما؟ لماذا تكتم عن هؤلاء القوم ما تعجلني بكتمانه؟ أقم أمر بيتك أولا ثم انظر في بيوت الناس. أوان الصدق. هل صبأتما؟ أصبعتما؟ نعم، أسلمنا والحمد لله. هكذا نصنع بسفهائنا الذين فارقوا ديننا واتبعوا مذمما، ولو كانوا إخواننا وأبناءنا حتى يرجعوا أو يجيبوا. داني هيا أعينوني على هذين السفيهين. داك أنا أحرض على محمد وأصحابه، وفيهم رجلان من أهل بيتي. لا ولات، بل أبدأ بكما أولا. ذلك حتى لا تبقى لبني هاشم وعبد مناف حجة علينا. خليلاك وصاحباك يا ابن حمتمة، إن كنت تظن بهما على الذل والجوع والعطش فكلمهما وأرنا قوة حجتك. هل يسرك هذا يا عمر؟ أنتما جلبتماه على نفسيكما، ولا والله ما بت بأسوأ مما أنا فيه الآن، ولكن ما الحيلة فيكما إلا أن ترجع؟ والله لا نفعل. ذلك اليوم في بطحاء مكة، حين كنت تحدث عن محمد وتزعم أنك سمعته من بعض أصحابه، وذلك الكلام عن ملك فارس والروم وبلغ الإسلام أقصى المغرب والمشرق، وأن محمداً إذ يفرق بين الحق والباطل فإنه يجمع الناس في دينه. أما والله لقد وقع في نفسي شك منك، ثم دافعته ودفعته، قلت لا يفعله أخوه أبو الحكم وعمه الوليد بن المغيرة، وأنا صاحبه وصفيه. ليتك إذن تبقى صفي في الإسلام كما كنا في الجاهلية، ولسوف تبقى. كيف أبقى صفيك وقد دخلت في دين محمد وأنا من أشد الناس عداوة له، وأنت تقول إنه يفرق بين الحق والباطل، ثم ترى نفسك على الحق وأنا على الباطل، فكيف نجتمع بعد الآن؟ أنصت يا عمر، والله إنك لأحسن مني عقلا وأطيب مني نفسا وأصدق مني لهجة، وإنك لرجل الصدق والسجية، قد استوى ظاهرك وباطنك، قد اجتمعت فيك مكارم الأخلاق. ولقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وسمعته يقول الناس معادن كمعادن الفضة والذهب، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، وقد اختبرت معدنك فهو كالذهب الخالص. وأني لأرجو أن لا يسلمك عقلك وقلبك وخلقك إلا إلى خير، فإذا فقهت الإسلام صرت فيه مقدما كما كنت قبله، بل أعظم وأسمى، وصرنا نحن لك تبعا وكلنا تبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تالله ما أشبه كلامك بكلام أخي زيد، كلما أراد أن يبلغ مني أمرا بدأ فتملقني بمثل هذا الكلام، ولست بالغر الذي يخدع بالكلام المعسول، فإن ظننت أني أعينك على هذه المحنة فيأس مني، فوالله ما أنا فاعل حتى ترجع، ولا أفعلن بأمثالكما من بني عدي مثل ما صنع بنو مخزوم فيكما. وصباحا إلي يا بني عدي، إلي يا بني عدي، أنصتوا يا بني عدي إلى قولي، قد آن أوان الحزم وبلغ السيل الزبا، ولا صبر لنا بعد اليوم عمن صبأ منا، وقد تعاهد سرات القوم على أن تثب كل قبيلة على من دخل منها في دين محمد، وأنا قمين بكم، فمن علمت أنه فارق ديننا وشتت شملنا فلأعذبنه عذابا شديدا، ولأجعلنه مثله، لا أفرق بين أخ وابن عم وأخت وسائر رجال عدي وفتيانها ونسائها وخدمها وعبيدها وجواريها، فلئن ساوى محمد بين أصحابه وجمع بين الوضيع والرفيع على صعيد وزعم أنهم سواء في الحق، فلأساوين بين من يفارق ديننا منكم، ولا أجمعنهم على صعيد، ولكنه صعيد العذاب الذي استحقوه واكتسبوه بأيديهم، وقد أنذرتكم على سواء، فانفضوا. لكم عيون ترون بها، انظروا إليهم، ولكم آذان تسمعون بها، أنصتوا إذن. وهذا واللات غيض من فيض، أو كأول القصيد، وقوف على الطلل وتنسيب وتشبيب، لم نخلص بعد إلى الغرض، فمن شاء أن يلحق بهؤلاء السفهاء فليفعل، وأنا ضمين بأن أجعله يتمنى الموت ولا يلقاه حتى يهلك نفسا نفسا. ينذرنا محمد بجحيم مؤجل، الجحيم هنا، الجحيم الآن، عاجل غير رائث، دائم غير منقطع. وما هو بخبر، إنما هو واقع وعيان، وليس الخبر كالعيان. انظروا إليهم، هؤلاء ملوك فارس والشام كما يعدهم محمد. أبيتم اللعن أيها الملوك؟ مروني أطع، جعلت فداكم. وأنت أذب عنك الذباب بريش النعام يا مولاي. أتيك يا سيدي بخمرة صهباء قشفت ورقت حتى كأنها نور المصباح، ها؟ مر عبدك يا سيدي يطعك. وأنت يا مولاي أدعو لك بعض الجواري يضربن على الدف ويرقصن على نغم الطنبور وينشدن من شعر المنخل، ودفعتها فتدافعت مشي القطاة إلى الغدير، وأحبها وتحبني ويحب ناقتها بعيني. ما رأيت ملوكا كهؤلاء قبل اليوم، عسفوا عن الدنيا وآثروا الزهد وقد سيقت إليهم خزائن الأرض. أو لعلي لا أحسن خدمة الملوك فانصرفوا عنها وعني، فيا لتعصي أبي الحكم. قد شهدتم، فليعتبر من كان له عقل وألقى السمع، ولا ترجع لي ملوكا كهؤلاء، فقد ضاقت مكة بملوكها. بلال، بسرعة. اصبروا اصبروا حتى يجعل الله لكم فرجا. ألا أنهكم؟ ألم أنهكم؟ يا عمر، والله لا أترككم إلا ملالة. خذوهم فاحبسوهم حيث أمرتكم، واجعلوا في أرجلهم السلاسل، ولا تطعموهم ولا تسقوهم إلا بالقدر الذي يمسك أودهم ويدفع الموت. أنتما هنا ولا تعينانني. كفيت ووفيت يا أخي يا عمر. لا أكتفي حتى أحمل عديا كلها على رأيي. بالعصا؟ لمن عصا؟ مات بعمر الذي أعرفه. ومن عمر الذي تعرفه؟ عمر الذي قال لي يوما في الإبل: تسوسها جماعة وتعتني بها أفرادا كأنها بعض ولدك. عمر الذي قال أيضا: خاب من ظن أنه يكسب حربا بخسارة أخلاقه. عمر الذي قلت فيه يوما: له من الحزم ما يخشاه القوي الظالم، ومن رقة القلب ما يرجوه الضعيف ويأنس به المسكين. ونسيت عمر الذي يحب قومه ويكره فرقتهم واضطراب أحوالهم وجرأة الناس عليهم، فإن قسى فللزجر والردع والإصلاح، وأخو الحزم قد يقسو على من يرحم. ورب عقوبة أورثت صلاحة، وقصاص ردع ظلما موشكا، وموت أحيا نفوسه. ولولا خشية الناس من الناس لفسدت الأرض، وأكل الناس بعضهم بعضا. لا حول ولا قوة إلا بالله. كلام حق لو أنزل في موضعه. ألا تعجل قبل أن تشتد الظهيرة؟ أين ذلك العبد؟ بلال؟ أمرته أن يعد نفسه للخروج معنا فيحمل متاعنا ويجمع قنصنا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم بما أنعمت علي فلا تجعلني مع القوم الظالمين، ونجني من عمل المشركين. اللهم إني ضعيف فقوني، واكفني بك عن خلقك. اللهم يا ملاذ المستضعفين، ألجأت ظهري إليك وتوكلت عليك واستعذت بك من كل جبار عليم. آمنت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. أيها الغراب الأسود، لمحمد ولم ترقب أمري؟ لا أستأذن في أمر ربي. ومتى كان رب العبيد غير أرباب أسيادهم؟ ادعو ربك إذن أن يصرف عنك عذابا أوشك أن أصليك به ولم تعرف مثله العرب. لأن ابتلاني ربي بعذاب يصيبني منك ليعلم صدقي، فلأصبرن صبرا لم تعرفه العرب. وأين عذاب ينالني بيدك من عذاب ينزله الله بك؟ وترد علي يا ابن السوداء؟ صبأ عبدي، فمن شاء يرى عذابه فليلحق بنا إلى رمضاء مكة. أسلم بلال وكفر أمية بن خلف، والعذاب الآخرة أشد وأعظم. من ربك الآن يا بلال؟ الله ربي ومحمد النبي والإسلام ديني. حتى تكفر بهؤلاء. لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزى. أحد محمد في أهله قد منعه قومه، وأنت في هذا الآن، فما الذي يحملك عليه وأنت في غنى عنه؟ إن شئت رفعت عن نفسك العذاب، فقد سب محمدا وأنا أكف الساعة. أحد كفوا أيديكم عنها. أعطاك عبدك يا أبا علي؟ فقد بلغني أن أشهد الناس أنك لا تدع حتى يعطيك من نفسه ويسب محمدا. غدا وأنت هل تعبت يداك من ضرب الصبات فآثرت الراحة؟ أما علمت أن مواليكم ياسر العدسي وزوجه سمية وولده عمار على دين محمد؟ العبد اللعين لشد ما لقيت منه اليوم. أيكما لقي من الآخر يا أبتي؟ كأني لا أصيب منه لحما كلحم البشر، أم هكذا هم العبيد، جلدهم أثخن من جلدنا. وقد كان قبل اليوم ضعيفا، لا يصمد لغلام جبير بن مطعم قدر حلب الشاه، فما الذي دهاه اليوم؟ لا لا ولات، بل هو سحر محمد، سحره حتى لا يعلم كما يعلم الناس. ليتك لم تشهد الناس على نفسك وعليه، فهم يرقبون أيكما يكف أولا، فإن صبر ولم يعطك من نفسه ثم كففت عنه عجزا كانت سبة. وقال قائلهم: فاز العبد وغلب سيده، ثم صار لسائر العبيد مثلا يحتذى فأفسدهم علينا. وقد سمعت اليوم ذلك الخبيث أبا الحكم. لن أعجز، لن أعجز حتى يعطيني أو يهلك. إذن هذا الذي كنت تهم أن تصارحني به ثم تحجم، وقد ساورني الشك، ولكنني دفعته بالقول. ما شأن عبد مثلي ومثله فيما يتخاصم به العرب؟ ويحك يا وحشي، أزلت تفكر بجلدك لا بعقلك؟ بلى، جلدي الذي يشبه جلدك هذا، إلا أنه قد تسلخ. لو شئت لكفيت نفسك ما تلقى. لأن كان جلدي مثل جلدك فإن قلبي غير قلبك. أحمق، مجنون. لما تصنع لي هذا يا وحشي؟ لما تحدب علي ولسنا على وفاق؟ لو عرف سيدك لما سره أن يراك عندي الساعة. لعلي كذلك أحمق مثلك. ألم يكفك ما أنت فيه من الرق حتى تزيد عليه أيها الشقي؟ بل الشقي أمية بن خلف، وأنت؟ أنا وأمية بن خلف تجمعني وإياه على صعيد، يجب أن أسر لهذا. تجتمعان في الباطل، وأجتمع أنا مع أبي بكر وعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب في الحق. وقصدت هذا حقا، أنت وهؤلاء سواء، إنك والله كما قلت. أحمق، قد أسلم هؤلاء، فهل رأيت أحدهم يعذب كما تعذب؟ ثم تدعوني إلى دينك كي ألقى مثل ما تلقى. أحرى بك أن تصبر أكثر من صبري، وأنت أقوى مني. هذا الذي حيرني اليوم، كيف صبرت على كل ذلك العذاب ولم أعرف لك قبل الآن عزمة؟ الإسلام يا وحشي، الإيمان، ألا تفهم؟ لا أفهم إلا أنك عبد مثلي، غير أنك تعذب وأنا لا أعذب. لا والذي بعث محمدا بالحق، لقد وجدتني اليوم أكثر حرية من أمية بن خلف. اللات والعزى خير أم رب محمد؟ أحد لا أحد. بل اللات والعزى أحد لا أحد. أكفر بمحمد وأرح نفسك من هذا. أحد لا أحد. عليك اللعنة يا غراب الشؤم. خدمنا وموالينا خيرهم لنا وشرهم علينا. أجرناكم وحفظناكم وأطعمناكم بل وزوجناكم، ثم تذرون رأينا وتتبعون محمدا؟ هذا خير ما تردون به الجميل أيها الجاحدون. فإما رجعتم وإما أهلكناكم، فاختاروا. حتى أنت أيتها السوداء الحمقاء الخرقاء الورقاء، وكنت تحملين لنا العجين ولا تنظرين في وجه أحد منا، والله لأخزينك. بل يخزيك الله يا عدو الله. دعها واقتلني إن شئت. ذلك أهون عليك، ولكن لا تهلك حتى ترى ما أصنع بها، أو ترجع جميعا وتسب محمدا. ألا لعنة الله عليك يا عدو الله، سفاهة وفحشا وسقوط مروءة، ونسيت الغضب. اصبري يا أمه. كيف تجد نفسك الآن؟ جهنم التي يتوعدنا بها محمد أشد حرا أم هذه الأرض وهذه الصخرة؟ أحد اذكر اللات والعزى، فقط اذكرهما، لا أريد أكثر من هذا. أحد ليس عليك أن تسب محمدا، فقط اذكر اللات والعزى كما تذكر إلهك، كلمة واحدة تسمع بها هؤلاء الناس. أحد إن هي إلا كلمة واحدة، اللات والعزى. لا أقدر. اللات والعزى ليست ثقيلة، الثقيل حقا هو هذه الصخرة. لساني لا يحسنه. أنصت يا بلال، أما علمت أنه ما من أحد من أصحابك ابتلي بمثل ما تبتلى به إلا أعطى ليخفف عنه العذاب؟